بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد القبلتين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الدرس آله الثامن والعشرون. أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذان الحديثان هما آخر أحاديث هذا الباب، باب الإمامة، باب الإمامة. والحديث الأول فيهما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث الثاني حديث أبي مسعود البدري الأنصاري رضي الله تعالى عن الجميع. والكلام عليهما شرحا من وجوه: الوجه الأول حديث أبي هريرة الأول رضي الله تعالى عنه أخرجه الشيخان، أقول حديث أبي هريرة الأول أخرجه الشيخان من طريق أبي الزناد عن الأعرج به، من طريق أبي الزناد عن الأعرج به. ولفظه عند البخاري، أقول ولفظه عند البخاري بعد قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فيه فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. ولفظ مسلم: فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض. فليس عند الشيخين، أقول فليس عند الشيخين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ليس فيهما وذا الحاجة. عندنا قال: فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وذا الحاجة. لكن جاء عند الإمام مسلم في الصحيح من طريق يونس، من طريق يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بنحو هذا الحديث، وفيه: فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة، فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. هذا حديث يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والمؤلف إنما أراد طريق أبي الزناد عن الأعرج بسياقه هذا. وجاء عند الإمام مسلم أيضا في الصحيح من حديث عثمان ابن أبي العاص، من حديث عثمان ابن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أم قوما فليخفف، من أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء، فليصلي كيف شاء. عرفنا إذن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أي طريق يريد المصنف بإيراده هنا؟ هو يريد طريق من؟ ها؟ طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وقد عرفتم ما في الصحيحين من ألفاظه. وحديث يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة فيه نحو من حديث الباب، إذ فيه لفظة ذا الحاجة. وحديث عثمان بن أبي العاص أيضا بنحوه كما سمعتم. حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه، هذا اللفظ الذي ساقه الإمام المقدسي رحمه الله هو لفظ مسلم، هو لفظ الإمام مسلم، لفظ الإمام مسلم في الصحيح، ولفظ الإمام البخاري بنحوه، لفظ الإمام البخاري بنحوه. لكن جاء عندهما الضعيف بدل الصغير، الضعيف بدل الصغير، لأن الحديث عندنا قال في آخره فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. قلت اللفظ عندهما فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، وذا الحاجة. واضح؟ نعم. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في قول النبي عليه الصلاة والسلام فليخفف، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فليخفف، إذا صلى أحدكم يعني إماما بالناس فليخفف، فليخفف. اللام لام أمر، اللام فليخفف لام ماذا؟ أمر. والعبارة وقعت جوابا للشرط، العبارة وقعت جوابا للشرط، والمأمور به فليخفف، المأمور به ما هو؟ التخفيف. إذن اللام لام أمر والمأمور به هو ماذا؟ التخفيف عند إرادة إمامة الناس. والمعنى، المعنى من هذا الأمر أن يجعل صلاته خفيفة، أن يجعل المرء صلاته ماذا؟ خفيفة. فهذا هذه الخفة أو هذا التخفيف يشمل القراءة ويشمل القيام ويشمل الركوع ويشمل السجود، يعني الصلاة كلها، الصلاة الصلاة كلها. وسيأتي معنا الكلام على التخفيف أيضا في فائدة أو في وجه آت إن شاء الله. قوله عليه الصلاة والسلام فإن فيهم، فإن فيهم هذه جملة تعليلية، جملة تعليلية من الأمر بالتخفيف. لماذا أمر الأئمة بالتخفيف؟ لأن فيهم أي في من يصلي معهم وخلفهم من؟ الضعيف والسقيم إلى آخره. واضح؟ وقوله عليه الصلاة والسلام الضعيف، هنا يحتمل لفظ الضعيف يحتمل ما يلي: أولا يحتمل أن يكون المراد بالضعيف هنا النحيل، النحيل، نحيل الجسم، نحيف، ها؟ بحيث فيه من النحف والنحول ما يظهره ضعيفا، وفي الضعفاء فلا يقوى مع شدة نحوله على القيام، لا يقوى مع شدة نحوله ونحافته أن إيش؟ أن يقف فيأتم بهذا الإمام. فهذا المراد بماذا؟ أحد الاحتمالات المرادة من قوله عليه الصلاة والسلام الضعيف. واضح؟ ويحتمل أن يراد بالضعيف ما هو أعم من ذلك، فيشمل هذا اللفظ الشيخ الكبير، ويشمل المريض الذي جاء في قوله عليه الصلاة والسلام والسقيم، ويشمل أيضا الصغير الذي لا يقوى إلى غير ذلك، بمعنى أن الضعف هنا يعم هذا كله. طيب لماذا ذكر ما بعده الصغير والسقيم وكذا والكبير؟ هو من باب ذكر الخاص بعد العام، من باب ذكر الخاص بعد إيش؟ بعد العام، أو من باب تعداد الصفات، أو من باب تعداد الصفات الموجبة للعذر في ترك الجماعة، الموجبة للعذر في ترك ماذا؟ الجماعة. قلنا فيما مضى في درس مضى أن الجماعة واجبة، أليس كذلك؟ ولكن ثمة أمور وأشياء، نعم، هذه كما يقال تعذر المرء عن وجوب قيامه بأداء الجماعة، تعذر المرء عن القيام بأداء الجماعة، ومنها السقم أو المرض والكبر الذي لا يستطيع معه القيام إلى غير ذلك. واضح؟ نعم. ثم في قوله عليه الصلاة والسلام ذا الحاجة، ذا الحاجة أي صاحب الحاجة، صاحب الحاجة، ونصبت ذا، نصبت ذا الحاجة لأنها معطوفة على ماذا؟ معطوفة على ماذا؟ على الضعيف، معطوفة على الضعيف. والحاجة هنا بارك الله فيكم أعم من أن توصف، يعني هنا ما جاءت الحاجة موصوفة، الحاجات متعددة، الزراعة حاجة صحيح، العمل حاجة عموما، وحاجيات الإنسان الخارجية كثيرة ليست لها وصف واحد، ولهذا لم يصف النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الحاجة. هنا الحاجة أعم من أن توصف، أعم من أن توصف، فهنا لذا لم ينص عليها. ومعلوم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا أصحاب حرف، فيهم المزارع وفيهم كذا وفيهم كذا، ولكل له حاجته، كل له ماذا؟ حاجته، ومنهم من يشتغل بالتجارة، ومنهم من يشتغل بالرعي، ومنهم من يشتغل بكذا، فحاجاتهم مختلفة، فحاجات الناس ماذا؟ مختلفة خلف الإمام، ليس الناس كلهم على رتبة أو في رتبة واحدة. قال وذا الحاجة كما قلنا، فهنا الحاجة إذن إيش؟ أعم من أن توصف، وينص عليها، وينص عليها. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، هذه الجملة جملة جواب الشرط، جملة جواب الشرط لقوله إذا صلى أحدكم، جملة جواب الشرط هذه لقوله ماذا؟ إذا صلى أحدكم، إذا صلى أحدكم. وهذا الحديث بارك الله فيكم قد أخرجه الإمام البخاري في الصحيح في مواضع عدة، في مواضع إيش؟ عدة. وبوب له في أحد مواضعه فقال الإمام البخاري في الصحيح باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، فليطول ما شاء. وجاء عند الإمام مسلم هذا الحديث بلفظ فليصلي كيف شاء، فليصلي كيف شاء، كما هو في حديث عثمان ابن أبي العاص الذي مر التنبيه عليه، فليصلي كيف شاء، وفي قوله أيضا فليطول ما شاء. فليصلي كيف شاء وليطول ما شاء، أي مخففا على نفسه أو مطولا كيف شاء، فليطول ما شاء، هذا ظاهر في التطويل، فليصلي كيف شاء مطولا أو مخففا، أو مخففا أو مخففا. هذا التطويل وهذا التخفيف مشروط بأن لا يخرج العبد فيه عن الحد والوقت الشرعي، مشروط بأن لا يطيل فيه فيخرج به عن الحد والوقت الشرعي، بمعنى ليس لك أن تصلي حتى ينتهي فيدخل وقت صلاة أخرى، صليت بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء حتى دخل وقت الفجر وأنت لازلت في الصلاة وقارب على الخروج، فلا يجوز. إذن أنت محكوم، الإطالة هنا كما سيأتي التطويل ليس مطلقا، ليس مطلقا، واضح؟ وفي قوله عليه الصلاة والسلام أو في قول الرجل الشاكي لأتأخر عن صلاة الصبح، أي لا أحضرها، لأتأخر عن صلاة الصبح أي لا أحضرها، لا أحضرها مع الجماعة. ما السبب في عدم حضوره للصلاة؟ تطويل الإمام أو إطالة الإمام، إطالة الإمام للصلاة. وهذا الحديث جاء أيضا عند الإمام البخاري في الصحيح في بعض مواضعه من رواية زهير وعبد الله بن المبارك رضي الله تعالى ورحمه الله الجميع، عن إسماعيل بن أبي خالد من طريقه عن قيس بن أبي حازم به، أن الرجل قال، هنا الحديث قال يا رسول الله، فقال إني لأتأخر، جاء في بعض طرقه وفي ألفاظه عند البخاري كما ذكرت أن الرجل قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. فهنا زيادة مهمة وهي القسم، زيادة ماذا؟ القسم، زيادة القسم. والحديث له رواية أخرى أيضا عند البخاري في الصحيح في كتاب العلم أن الرجل قال، من رواية الثوري عن إسماعيل أنه قال الرجل لا أكاد أدرك الصلاة، لا أكاد أدرك الصلاة. فهنا سبب عدم إدراكه للجماعة، والمراد بالصلاة أي الجماعة، وأنه يتأخر عن الجماعة، سبب ذلك كله ماذا؟ تطويل من؟ تطويل الإمام. وقد ذكر أو أخرج الإمام أبو يعلى الموصلي في مسنده أن الرجل الذي اشتكى أو أن الذي اشتكى الإمام في من يطيل، نعم، هو من؟ صبي صغير دخل في الصلاة فكان يصلي بالناس ذاك اليوم، أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه، فأطال في الصلاة حتى خرج الصبي من الصلاة أو الصغير، فغضب أبي رضي الله تعالى عنه، فذهب الرجل أو هذا الصغير يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إطالة أبي، وكذلك ذهب أبي يشتكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام خروج هذا الصغير من الصلاة، فاتفقا جميعا في الشكاية، سكاية الإطالة وسكاية الخروج، فحدث النبي عليه الصلاة والسلام ووعظ الناس موعظة قد اشتد فيها، قد اشتد فيها، وفيها هذا الحديث. واضح؟ وهذا الحديث حكم عليه الحافظ ابن حجر في الفتح بأنه حسن. قوله: فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. بوب الإمام البخاري للحديث في بعض مواضعه باب الغضب في الموعظة، باب الغضب في الموعظة، باب الغضب في الموعظة. وهذا استقاه من قول الرجل: فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غضب في موعظة، غضب في موعظة. وأشد في قوله في موعظة قط أشد بالنصب نعت لمصدر المحذوف أي غضبا أشد. فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام غضب في موعظة غضبا أو قط غضبا أشد مما غضب يومئذ. ما سبب غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام من إطالة الإمام للصلاة أو في الصلاة؟ إما أن سبب الغضب إما أنه لمخالفة الموعظة، إذ قد سبق أن علم النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم فخالف ما وعظ به من قبل فلهذا غضب عليه هنا. إما لمخالفة الموعظة أو التقصير، أو التقصير في تعلم ما ينبغي، أو في التقصير في تعلم ما ينبغي. قبل أن تأم الناس يجب أن تعرف أحكام الإمامة، يجب أن تعرف أحكام الإمامة وأحكام الصلاة. الأمر ليس بالهين، الأمر ليس بالهين. فالتقصير يوجب أن يغضب المسؤول أو الإمام الأعظم عليك، لأن الواجب عليك أن تعلم، الواجب عليك أن تعلم. أيضا فيه تربية وتنبيه للآخرين لئلا يقعوا في مثل ما وقع فيه من خالف، لئلا يقع الآخرون في مثل ما وقع فيه من خالف. فاشتد عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الموعظة. واضح؟ هذا هو سبب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص جماعة من أهل العلم. هذا سبب الغضب. وأيضا يجب أن نتنبه، إنما غضب النبي عليه الصلاة والسلام شفقة بالأمة، أيضا غضب شفقة بالأمة وعلى الأمة، لئلا يكون أحد الناس سببا في تنفير بعض الناس من الإيمان، لئلا ينفر بعضهم من الإسلام أو من الإيمان. وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته وحرصه على صرف ما يشق عليهم، ما يشق عليهم. دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. فهذا يدل على ماذا؟ على شفقته، إذ لا يريد أحدا أن يشق وينفر أحد أو بعض أفراد الأمة عن هذا الدين. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين، من النفور أو من النفار، منفرين من النفار. ومعنى النفار الشرود والهرب، هذا في أصله. معنى النفار هو الشرود والهرب، ومنه يقال نفور الدابة، نفور الدابة أي هروب الدابة وشرود الدابة. ويقال يوم النفرة، يوم النفرة، وهو يوم، نعم، يوم رحيل الناس من أين؟ من منى، يوم رحيل، ما نقول هروب ولكن خروج. والكل قد نفر وخرج، والكل قد نفر وخرج ورحل ورحل، وهو ثالث أيام التشريق. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال في قوله عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين فيه تفسير، قال فيه تفسير للمراد بالفتنة، فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله في حديث معاذ أفتان أنت، أفتان أنت، لما أطال رضي الله تعالى عنه، أفتان أنت يا معاذ، واضح؟ ما الذي يتولد عن الإطالة؟ أن ينفر، فيخرج الناس، فينفر الناس عن الحضور عن الجماعة أو الحضور للجماعة، واضح؟ وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود فليوجز، في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري فليتجوز، فليتجوز، وهما بمعنى، يقال أوجزت الكلام، يقال أوجزت الكلام، وكلام موجز، وكلام موجز بالفتح والكسر، ووجز الكلام وكلام وجيز، أي قصرت أو اختصرت الكلام، قصرت في الكلام واختصرته. يقول العلامة الجوهري رحمه الله في الصحاح اختصار الكلام إيجازه. وانتبه إلى أن الإيجاز لا يعني الإخلال، إذا اجتمع إيجاز وإخلال ما صار هذا بإيجاز. ولهذا قال أهل العلم فلا يطيل إطالة مملة ولا يوجز إجازة مخلة، فلا بد أن يكون الأمر ماذا؟ وسطا. ومن أراد الإيجاز لا بد أن يستوعب، يختصر ويعتصر الكلام ويظهره في سياقه وعلى ماذا؟ على دلالته ولدلالته. والحديث، نعم، خرجه البخاري في أحد مواضعه في الصحيح فبوب له باب تخفيف الإمام في القيام، باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. ماذا يريد البخاري بقوله وإتمام؟ لا تفهم أنه مع الإيجاز إخلال، إيجاز بإتمام، إيجاز بإتمام، يعني إيجاز غير مخل، إيجاز تام، إيجاز تام. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الكرماني الواو بمعنى مع في قول البخاري باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع، يعني مع إتمام الركوع والسجود. يقول رحمه الله قال باب التخفيف، قال باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات. يشرح معنى التخفيف الحافظ، يبين لك معنى التخفيف، قال لا يفوت شيء بحيث لا يفوته شيء من الواجبات، هذا هو التخفيف، يقيمه على الوجه الصحيح ولا يفوت شيئا من الواجبات. قال فهو تفسير لقوله في الحديث فليتجوز. إذن فليخفف هي بمعنى فليتجوز الواردة هنا، حديث أبي هريرة فليخفف صحيح، حديث أبي مسعود فليجوز أو فليتجوز، وكلاهما بمعنى، وكلاهما بمعنى. يقول الحافظ لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدي إلى فساد الصلاة، لا يأمر عليه الصلاة والسلام بالتجوز والإيجاز المؤدي إلى فساد ماذا؟ الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. وضحت هذه المعاني؟ الوجه الثالث، دل الحديثان على أن المشروع والمندوب إليه في حق الأئمة التخفيف، التخفيف على المأمومين في صلاتهم، التخفيف على المأمومين في صلاتهم. الوجه الرابع، قد يقول قائل ما هو ميزان التخفيف إذن؟ هل التخفيف بمعنى نسأل المصلين ما رأيكم نخفف اليوم ولا نطيل؟ مرة من المرة يعني أمزية الناس غير متحدة ولا متفقة، ولهذا قال الإمام الحافظ ابن الدقيق العيد رحمه الله الإطالة والتخفيف نعم نسبيان، فقد يكون هذا الأمر يعني طويلا عند قوم وهو خفيف عند آخرين والعكس صحيح، باختلاف العادات، باختلاف عادات الناس، فهو أمر نسبي، فهو أمر نسبي. ففي إحدى المرات مثلا أقول عن الناس لو أردت أن تحكم أهواء العامة في الصلاة ما تصلي على السنة، أقول ما تصلي على السنة، بعض الناس أهواءهم مختلفة، فمرة من المرات أني صليت بالناس الركعة الأولى في صلاة العشاء في العشاء بالضحى والثانية ألم نشرح، فجاءني أحد المصلين قال أتعبتنا يا شيخ، يمسك ركبتيه كذا يقول أتعبتنا، قلت أتعبتك في إيش؟ قال طولت علينا. تخيل يعني إلى هذه الدرجة فهمت المعاني الشرعية والألفاظ الشرعية في غير معناها. فإذا أردت أن تتوافق تتأخذ آراء العامة وعوام الناس وأهواء الناس لا تنتهي، أقول لا تنتهي الناس. إذا ما هو الميزان؟ أقول ما هو الميزان في هذا؟ الضابط المعتبر والذي يجب أن يصدر عنه الأئمة والمأمومون والمنفرد أيضا هو لزوم السنة، هو لزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والعملية، لزوم السنة العملية والقولية. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام صلى حتى فارق الدنيا ورآه الصحابة كيف يصلي أليس كذلك، وقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وحثهم وعلمهم وأمرهم، وعلم المسيء صلاته كيف يصلي، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والعملية ظاهرة، فهي الميزان، هي الميزان الذي لا يطيش، لأننا نعتقد أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن وافقت صلاته صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المخفف تخفيفا وإطالة، تخفيفا وماذا؟ إطالة. ومن كانت صلاته دون السنة فقصر عن ذلك فهذا تفريط. ومن كانت صلاته فوق ذلك فهذا إفراط. فهذا ماذا؟ فهذا إفراط محرم. وخير الأمور ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع، هذه هي السنة. إذن هذا هو الضابط، ميزان لا يطيش، ميزان لا يطيش. الدليل على أن لزوم السنة هو التخفيف وهو الميزان الحق إطالة وتخفيفا ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال، استمع إلى هذا، قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم، أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يصف أنس رضي الله خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام خفيفة تامة، خفيفة وإيش؟ وتامة. قال: وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، يعني يخفف أقل كذلك فوق التخفيف الذي هو عليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث أنس أنه قال، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجز الصلاة. يقول أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجز الصلاة ويكملها. يوجز مر معنا معنى الإيجاز، ها؟ قال: يوجز ويكملها. بوب الإمام البخاري رحمه الله فقال: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. الإيجاز في الصلاة أو الإيجاز في الصلاة وإكمالها، كلاهما صحيح. إيجاز مع ماذا؟ مع إكمال. تحت هذا الباب ذكر حديث أنس الذي سمعتموه. وأخرج الإمام أبو داود والنسائي في سننيهما من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه الذي قد مضى التذكير به، وقلنا أنه في مسلم، وفيه عند عند عند عند عند أبي داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان: أنت إمام قومك، أنت إمام إيش؟ قومك، واقدر القوم بأضعفهم، واقدر القوم بأضعفهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إسناده حسن، إسناده حسن وأصله في مسلم. قال: اقدر القوم بأضعفهم. ماذا تستفيد من هذا؟ تستفيد حث منه عليه الصلاة والسلام وأمر لعثمان أن يخفف، أليس كذلك؟ لأن فيهم الضعيف والصغير وذا الحاجة. وبناء على هذا نقول: لا بد، لا بد أن نفهم الأمر بالتخفيف، فليخفف وفليوجز، أي فليصلي المرء الصلاة كما أصليها، ويخفف الإمام صلاته كما خففتها وأكملتها وأتممتها، لأنه من المستحيل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث ويأمر بأمر ويأتي بماذا؟ بخلافه. بماذا؟ بخلافه. واضح؟ وهذا يسوقنا الكلام حول مسألة التي مرت في قوله فليطول ما شاء أو فليصلي كيف شاء. وقلت إن الأمر هذا ليس على إطلاقه، ليس على ماذا؟ على إطلاقه، بل مطلوب من العبد إن أراد أن يصلي منفردا أن يصلي الصلاة المشروعة فلا يتجاوز فيها عن الحد والوقت الشرعي، الحد والوقت الشرعي، فلا يطول بها تطويلا يخرجه عن السنة، يخرجه عن السنة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى، قال والأفضل، فصل، والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه. وقال الأول في أول الكلام الأفضل، ثم جاء بأل الإضراب، قال بل هو هذا هو المشروع وهذا هو الصواب، قال بل هذا هو المشروع الذي يأمر به الأئمة، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر به الأئمة، قال كما في الصحيح، ثم ذكر حديث صلوا كما رأيتموني ماذا أصلي. ثم ذكر رحمه الله عقب ذلك أوجها من صفة إمامة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من سنته العملية، من سنته العملية. ثم قال وإذا كان المأمومون لم يعتادوا، هذا تنبيه مهم، قال وإذا كان المأمومون، نعم لم، وإذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلاته وربما نفروا عنها. أنت يا الإمام إذا أردت أن تطبق السنة فربما كان في المأمومين الذين تأمهم لم يعتادوا على هذه الصلاة، ها، وما عرفهم أحد بالسنة. قال وربما، وإذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلاته وربما نفروا عنها درجهم إليها، درجهم إليها يعني تدرج بهم في تطبيق السنة، درجهم إليها شيئا بعد شيء فلا يبدأهم بما ينفرهم عنها، بل يتبع السنة بحسب الإمكان، وليس للإمام أن يطيل على القدر المشروع، ليس للإمام أن يطيل على القدر المشروع إلا أن يختاروا ذلك، يعني طلبوا منه أن يطيل، يزيدهم أحيانا، يزيدهم أحيانا قليلا. ثم ذكر رحمه الله بعد هذا حديث الباب، حديث أبي هريرة، نعم، وقال بعد ذلك قال فينبغي للإمام أن يفعل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله في الغالب. ما الذي كان يفعل في الغالب في إمامته؟ واضح؟ قال وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر من ذلك أو يقصر عن ذلك فعل. اقتضت المصلحة، طلبوا من أن يطيل قليلا أو يقصر، قالوا ترى نحن متعبين اليوم قصر علينا شوية، قال فعل ذلك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله أحيانا فيزيد على ذلك أحيانا وينقص عن ذلك أحيانا أخرى. الغالب على أمره التخفيف، لكن قد يطيل وقد ينقص. واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي أردت أن أصل إليه معكم لما قلت سيأتي الكلام عن التخفيف. فالتخفيف إذن على قسمين: تخفيف لازم وتخفيف عارض. تخفيف لازم وتخفيف ماذا؟ عارض. ما هو التخفيف اللازم؟ التخفيف اللازم بمعنى أن تلتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فصلاته خفيفة تامة وهي خفيفة كما وصفها أنس رضي الله تعالى عنه. فلزومك لصلاته أنت التزمت التخفيف اللازم، واضح؟ التزمت التخفيف ماذا؟ اللازم. التخفيف العارض وهو أنك قد تقصر أحيانا عن تلك الحالة التي هي في الغالب فتخفف أكثر، تخفف أكثر، تقصر عن ذلك أكثر ولم تخرج بذلك عن السنة. وهذا يدل عليه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: وإن كنت أدخل الصلاة أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأخفف، فأخفف. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام بقوله فضت المصلحة، الإطالة أو التخفيف أحيانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا وكان يفعل ماذا؟ هذا. واضح؟ فهمتم؟ نعم. بهذا إذا فهمت هذان النوعان من التقسيم ظهرت، اجتمعت عندك الصورة والأدلة والأحاديث سواء القولية أو الفعلية. واضح؟ كيف يأمر بالتخفيف ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وأريد أن أطيل. إطالة لا تخرج عن التخفيف. واضح؟ نعم. وإن كان أحيانا يطيل إطالة، نعم، فيقرأ بسورة الأعراف كما جاء في ماذا؟ في المغرب، في صلاة المغرب أحيانا، وليس هذا على الدوام. وهكذا. فمعرفة سنته عليه الصلاة والسلام تنجيك من المزالق، تنجيك من المزالق. الوجه الذي بعد هذا وهو إيش؟ الخامس. نعم. من فوائد الحديث أو الأحاديث الفائدة الأولى وجوب قبول خبر الواحد الثقة، وجوب قبول خبر الواحد. هذا مستفاد من أين؟ ها؟ خبر الرجل جاءه قال: يا إني أتأخر عن الصلاة من أجل فلان مما يطيل بنا. واضح؟ قبل النبي عليه الصلاة والسلام منه ذلك فوعظ الناس واشتد في الموعظة، في الموعظة. الفائدة الثانية وجوب مراعاة الإمام لحال المأمومين، وجوب مراعاة الإمام لحال المأمومين. يجب أن يراعي أحوالهم لأن فيهم الضعيف وفيهم السقيم وفيهم الكبير وفيهم الصغير وفيهم ذا الحاجة. وهذه المراعاة تقتضي منه ماذا؟ التخفيف، تقتضي منه التخفيف. الفائدة التي بعد هذا الثالثة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بأن قرر الأحكام بعللها، قرر الأحكام بعللها. الحكم هنا الأمر بالتخفيف، صحيح؟ ثم علل لماذا أمر، وذلك قلنا في قول فإن فيهم جملة تعليلية. فهذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام، من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. أيضا الفائدة التي بعد هذا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه عليها من أن ينفروا من دين الله، أو عن دين الله، حريص على سد ومشفق على للأمة على سد كل باب يسبب تنفير الناس عن دين الله، فيغلق تلك الأبواب، يغلق تلك الأبواب. وهذا من كمال شفقته عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمته. الفائدة التي بعد هذا: الغضب في الموعظة، وأنه مشروع، وأنه ماذا؟ مشروع، إذ فيه القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر. كل هذا إذا وجد المقتضي، إذا وجد ماذا؟ المقتضي، إذا وجد المقتضي. الفائدة التي بعد هذا: أن الصغار لا يمنعون من المساجد، أن الصغار لا يمنعون من المساجد إلا إذا حصل منهم ضرر على المسجد أو على المصلين فيمنعون. نعم، إلا قلنا إذا جاء منهم ضرر أو حصل منهم ضرر على المسجد أو على ماذا؟ أو على المصلين. وهنا أنبه بعض الإخوة هداهم الله وأصلحهم، لا شك نحن نرغب والكل يرغب أن يتعود الأطفال المساجد، لكن يجب أن يكون هذا الأب الذي يأتي بابنه، أو هذه الأم التي تأتي ببنتها أو ابنها الصغير، أن يكون حريصا عليه، لا أن يأتي به في المسجد فيتركه يسرح ويمرح ويؤذي المصلي والساجد والراكع والقارئ للقرآن، ما ينفع، هذا مخالف للسنة ومخالف للأدب. يجب أن نعرف هذه الآداب فنلتزمها. نعم يؤتى بالصغار، ولكن ما لم يحصل منهم ماذا؟ ضرر وتشغيب. الله جل وعلا يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فيمتدح. فإذا جاء هذا الطفل يلعب ويصيح إلى آخره، بل بعضهم يقضي حاجاته في المسجد فيشوش على المصلين ويشوش على الخاشعين، يلحقك الإثم بارك الله فيك، شئت أم أبيت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا من تمام ووجوب المسؤولية، أن تقوم بالحق. واضح؟ هذا هو الواجب على الإنسان، كما أننا نحرص على أن يتعود الأبناء من صغرهم على حضور مساجد بيوت الله، أيضا يجب أن نعرف الآداب التي تجب علينا وتجب لهم إلى غير ذلك. واضح؟ الأمر الذي بعد هذا، أو الفائدة التي بعد هذا: أن المرض والضعف وما ذكر في الحديث أو في الأحاديث أعذار تبيح التخلف عن الجماعة، أعذار تبيح التخلف عن الجماعة. وهنا أنبه بين كما يقال تنبيه مهم، وهو: إذا كان يجوز للإنسان أن يخرج، انتبه، يجوز للإنسان أن يخرج من الصلاة إذا كان الإمام يطيل إطالة خارجة عن السنة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الصحابي، ما نهاه عن خروجه في حديث معاذ رضي الله عنه وكذلك الصغير، وهذا الرجل ما نهاه عن تأخره عن الجماعة. واضح؟ فأباح لهم، لأنه قد أطال إطالة خرجت عن المعهود والمشروع، إذا جاز له أن يخرج مع هذه الإطالة فمن أخل بالصلاة فنقرها نقر الغراب وخففها إلى حد نقر الغراب جاز لك أن تخرج من الصلاة أيضا. فالباب واحد، لأن هذا خالف مخالف للسنة والمشروع وهذا مخالف للسنة والمشروع. واضح الأمر الذي بعد هذا؟ نقول حرص الصحابة، حرص الصحابة، هذا لا يصورنا، حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الصلاة جماعة، حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على الصلاة في جماعة صغارا كانوا أم كبارا، أقوياء أو ضعفاء، في كل حال، في كل حال، قال عليه الصلاة والسلام: فإن فيهم الضعيفة والسقيمة والكبيرة وذا الحاجة. فهم حريصون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال ولقد، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أو يقوم في الصف، ولقد علمتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، نعوذ بالله. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم حرصهم بين ظاهر على أدائها في جماعة عن الصلاة. والفائدة التي بعد هذا: جواز شكاية الأئمة إلى الإمام الأعظم، جواز شكاية الأئمة إلى الإمام الأعظم وبيان حالهم معه وحاله معهم، وأن هذه الشكاية ليست من الغيبة المحرمة، ليست من الغيبة في شيء. قال الإمام البخاري رحمه الله مبوبا في أحد مواضع هذا الحديث من صحيحه: باب من شكا إمامه إذا طول، باب من شكا إمامه إذا طول، شكاه إلى من؟ إلى الإمام الأعظم أو إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر. وهذا ظاهر في حديث أبي مسعود الذي جاء في بعض ألفاظه أنه قال: والله يا رسول الله، والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة، وفي بعض الألفاظ الفجر، وعندنا حديث في الباب الصبح، من أجل فلان مما يطيل بنا. فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وسلم. قال: هل يدخل في معنى لفظ الضعيف ضعيف الذهن ولا إيش؟ ضعيف وسريع العلل، ضعيف إيش؟ سريع العلل ولا الملل؟ الملل. ضعيف النفس، ضعيف النفس، سريع الملل، هذا ليس، لا يدخل في الضعفاء. سريع الملل هو يصف نفسه أنه سريع الملل، يمل، لا يدخل في هذا. أما ضعيف النفس فينبغي أن نفهم معنى كلمة ضعيف النفس، هل يريد به أنه نفسه ضعيفة بمعنى مريضة معلولة فيها علة، إما روحية كما يقال بتلبس جان أو نحو ذلك، أم أن أو مرض آخر، أو أنه ماذا يقصد بلفظ ضعيف النفس؟ فهنا محتملة اللفظة. على كل حال، المرض كما قلنا إذا كان مرضا يضعف الإنسان عن القيام بالواجب ولا يستطيع به القيام بالواجب فهو داخل في حد الضعيف. المريض النفسي الذي معه الوسواس ومعه كذا يدخل في الضعيف، يدخل في ماذا؟ في الضعيف، لكن يجب عليه أن يتعالج. لا يقول أنا ضعيف النفس خلاص سريع الملل. نعم إذا كانت نفسك دائما مشتغلة بالشهوات ومشتغلة بالملهيات ومنشغلة عن الطاعات لا بد أن تكون سريع الملل، ولك أن تقارن هذا الحال إذا أردت العلاج، قارن هذا الحال بحال رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان إذا حزبه أمر قال يا بلال أرحنا بالصلاة، نادي يا بلال فأرحنا بالصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. قارن نفسك فهذبها على السنة، فهذبها على السنة. نعم. هذا سائل يقول إذا أخذنا الحديث أو كذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتخفيف الصلاة للإمام كذا خلفه والناس، وكيف نجمع بين الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مع أصحابه قيام الليل وطول صلاته أو صلى صلاة الفجر وطول فيها؟ هذا قد أجبنا عنه، أليس في الشرح ما يدل على الجواب عن هذا؟ وفيه وقد بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل أحيانا بدل هذه التي تأتينا من هنا وهناك السهام، اعطوها الأخ حتى يرسلها إليها، بارك الله فيكم. أقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل أحيانا إذا قام المقتضي ويخفف أحيانا إذا قام المقتضي، لكن انظر إلى الغالب، انظر إلى ماذا؟ الغالب. لما صلى معه ابن عباس وكان قام في الليل في بيت خالته ميمونة قام عليه الصلاة والسلام وأطال، أليس كذلك؟ وفيه أنه قال حتى هممت بأمر سوء، يعني أن أقطع الصلاة، فهذا ليس كان ديدنه دائما عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يصلي ويطيل أحيانا ويقصر أحيانا وهكذا حسب حال المأمومين، حسب حال المأمومين واقتضاء المصلحة. هل التخفيف بالصلاة يشمل أو كذا صلاة التراويح؟ إذا كان ثمة إمام ومعه مأمومون يشملهم، فهنا إمام وهنا مأموم، فليست هذه خاصة بالفرض، فتشمل الفرض وتشمل النفل الجماعي، النفل الجماعي. قال هل يجب على المأموم اتباع الإمام في سنن الصلاة الفعلية، وضع اليدين، جلسة الاستراحة مثلا؟ نعم يلزمه الائتمام بالإمام إذا كانت أفعاله هذا الإمام متوافقة مع السنة، إيش قصده وضع اليدين جلسة الاستراحة؟ يعني قصده وضع اليدين إيش؟ بعد الرفع من الركوع يقصد؟ ها؟ هذه إذا إذا إذا إذا صلى خلفه والإمام اجتهد في هذا ويرى سنية هذا الفعل فيقبض كما يقبض الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولا نقول إن الوضع بعد الرفع مخالف للسنة هكذا بإطلاق. فمن صلى خلف إمام وتحرى ذلك السنة وأفعاله لا تخالف السنة بل هو يتحراها فيجب عليه أن يتابعه، يجب عليه أن يتابعه. وصلى الله على رسول الله. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.